بسم الله الرحمن الرحيم. السواك يستحب عند الشافعية في كل وقت إلا محمد إلا حال بعد الزوال للصائم، وهذا القول هذا مرجوح، قول مرجوح، فالسواك مستحب في كل حال من دون استثناء. في ثلاثة مواضع يكون أشد استحبابا، خالد، عند تغير الفم من أزم وغيره، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند القيام إلى الصلاة. هناك سنة مهجورة في السواك، سنة مهجورة في السواك، ما هي؟ عند الوضوء هذه يفعلها كثير من الناس، سنة مهجورة لا تكاد توجد. نعم، عندك عند القيام من النوم. نعم، يفعله بعض المنتبهين. على أخذها عليك، ما ذكرناها أمس حتى نقرب. حسنت. عند دخول البيت، سئلت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل البيت، ماذا قالت؟ بالسواك. هذه مهجورة ننساها أو نغفل عنها نحن وغيرنا، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. أين أصحاب البيوت؟ الذي معه بيت يرفع يده، معكم بيوت، الذي عنده سواك، عندكم سواك. آية. طيب، انتبهوا هذه الليلة أول ما تبدأون بدخول البيت انتبهوا للسواك، ننتبه جميعا. كان عليه الصلاة والسلام يبدأ بالسواك، أول ما يبدأ به إذا دخل البيت يبدأ بالسواك. الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، كان عليه الصلاة والسلام يحب النظافة ويكره أن يوجد منه ريح غير طيبة. قال أبو شجاع رحمه الله، أحمد بن الحسين ابن أحمد الأصفهاني، قيل أحمد بن الحسن، قال: فصل، وهذا الفصل في فروض الوضوء وسننه. وفروض الوضوء ستة، ستة أشياء. فروضه معناه واجباته التي إذا فقد منها واحد لم يصح الوضوء. فرض، إذا فقد واحد من هذه الستة لم يصح الوضوء. ما هذه الستة؟ قال: النية عند غسل الوجه، هذا الأول. الثاني: وغسل الوجه. الثالث: وغسل اليدين إلى المرفقين. الرابع: ومسح بعض الرأس. الخامس: وغسل الرجلين إلى الكعبين. السادس: والترتيب على ما ذكرناه. هذه ستة. طيب، لو علقنا عليها تعليقا خفيفا، ونحن إن شاء الله تعالى لأن لنا غرضا فقط في المرور على هذا الكتاب، ليس على تحرير المسائل وزيادة يعني المسائل على ما ذكر هنا، لأنه لو أردنا ذلك لخرجنا عن مقصودنا. نحن نريد أن نمر على الكتاب، ثم نرجع نمر على كتاب آخر وثالث ورابع، ثم نأتي إلى كتاب نتوسع فيه إن شاء الله تعالى، لكن نعلق تعليقا يسيرا. قوله النية عند غسل الوجه، معناه أن النية لا بد أن تكون مقارنة عند الشافعية لغسل الوجه، يعني تغسل وجهك وأنت ناوي للوضوء، ناوي للطهارة، ناوي لرفع الحدث. واستمرار هذه النية معك إلى آخر الوضوء مستحبا عندهم. الحنابلة وبعض الفقهاء يقولون النية عند إرادة الوضوء حتى ولو سبقت غسل الوجه، وهذا القول أصح. قد لا يكون الإنسان مستشعرا مستحضرا للنية عند غسل الوجه. أين تذهب؟ قال أنا سأذهب لأتوضأ. طيب، ذهب إلى دورة المياه ليتوضأ، حين خرج لأجل ماذا؟ لأجل الوضوء. نية كافية، نية كافية. نعم، خرج لقصد أن يتوضأ وضوءا يستبيح به الصلاة، نية كافية. استحضار هذه النية عند أول ملامسة للماء على الوجه، على الوجه في غسل في الوضوء، هذا ليس بلازم ما دام أنه قد انطلق للوضوء. يكفي يكفي، فهي لا تزال نيته معه، ذهب يتوضأ، ربما دخل دورة المياه ثم خرج وتوضأ. نعم، فمقارنة النية عند غسل الوجه ليس بلازم، المطلوب النية، أن يقصد بهذا الذي يفعله أن يستبيح مثلا ما يشترط له الطهارة، سواء كان من صلاة، صلاة فريضة، صلاة جنازة، كذلك يريد أن يتطهر لأجل شيء مما تستحب له الطهارة أو تشرع له الطهارة، تلاوة القرآن أو أن يكون على طهارة إلى غير ذلك. إذن هذا التنبيه الأول، قوله عند غسل الوجه أن هذا ليس بلازم، وإن سبق ذلك ما دام ناويا وقاصدا للوضوء يكفيه. قوله وغسل الوجه، نعم، غسل الوجه ركن في الوضوء، فرض من فروض الوضوء. وغسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى المرفقين، والصواب أن تغسل مع المرفق، لأن السنة بينت القرآن وأيديكم إلى المرافق. ومسح بعض الرأس، قوله بعض، هذا مذهب الشافعية، فامسحوا برؤوسكم، قال الشافعي الباء للتبعيض، وخالفه أكثر الفقهاء، يعني من خالفه كثير من الفقهاء، نقول أدق. نعم، فما ضابط هذا البعض عند الشافعية؟ أنه أقل ما يطلق عليه بعض، ولو ثلاث شعرات، يعني لو مسح ثلاث شعرات هكذا في قدمت رأسه أجزأ في مسح الرأس عند الشافعية، وهذا مذهب مرجوح، فإن السنة بينت القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعمم رأسه بالمسح، كان يعمم رأسه بالمسح، يبدأ بمقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه، ثم يعيدهما إلى قدم رأسه. فتعميم الرأس بالمسح هو القول الذي دلت عليه السنة. وأما قوله وامسحوا برؤوسكم، الباء للملاصقة وليست للتبعيض، على القول الصحيح إن شاء الله تعالى. والحنفية قالوا بالربع، ربع الرأس، يعني قطع الرأس ثلاثة أربعة أقسام، إذا مسحت ربع الرأس أجزأك، أقل من الربع لم يجزئك. نعم، قال ومسح بعض الرأس، ولهذا تجد يعني من يعني أجدادنا أو الأولين إذا توضأ كيف يفعل برأسه؟ كيف يفعل؟ ها؟ يعني هكذا يفعلنا ثلاث لطخات في ناصيته، ثلاث يعني في ناصيته، لأنه على مذهب الشافعية أن بعض الرأس يكفي، فيكون قد فوت على نفسه ما دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تعميم الرأس. طيب، هل يعني صلاة من مسح بعض رأسه صحيحة أم غير صحيحة؟ نعم صحيحة، صلاة من مسح بعض رأسه صحيحة، لكن أن يلسيم إذا كان ذلك فعله عن اجتهاد أو عن فتوى أفتاه بها من يثق به في علمه. وإلا الذي يلزم من المتوضئ أن يعمم رأسه عملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبالسنة الثابتة عنه، فإنه لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مسح بعض رأسه إلا عند مسحه على العمامة، فإنه مسح مقدمة رأسه ناصية رأسه ثم أتم على العمامة فلا يستدل بهذه الجزئية التي فيها مسح بعض الرأس مع الإتمام على العمامة، لا يستدل بها على مسح بعض الرأس فقط. نعم. قال: ومسح بعض الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، والترتيب على ما ذكرناه. غسل الرجلين إلى الكعبين، الفرض أن تغسل الرجلين، تقدم اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى. سيأتي أن هذا من سنن الوضوء عند الشافعية. والترتيب على ما ذكرناه، يعني أن تبدأ بالنية، نية سابقة للعمل. نعم. ثم تغسل وجهك، ثم تغسل يديك المرفقين، ثم تمسح برأسك، ثم تغسل قدميك. ترتب هذه الخمسة. فإذا غسلت قدميك قبل رجليك، توضأت وضوءا منكسا، بدأت بقدميك ثم مسحت رأسك ثم يديك ثم غسلت وجهك، هذا الوضوء غير صحيح عند الشافعية، ومذهبهم هو الصحيح في هذا، أن الوضوء المنكس محدث، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فليس منه. بعض الحنفية يرون أن الوضوء المنكس تصح به الصلاة، ولكن قول الشافعية في هذا أن الترتيب على ما ذكر في الآية في سورة المائدة أنه فرض لازم. قال: وسننه عشرة أشياء. التسمية، نعم التسمية سنة. وغسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء، نعم سنة أن تغسل كفيك. انتبه، غسل الكفين يعني قبل أن تدخلها في الإناء، هذه سنة. هذه ماذا؟ غسل الكفين سنة. طيب. قال: والمضمضة والاستنشاق هي سنة عند الشافعية وخالفهم غيرهم، والأقرب الوجوب لورود الأمر به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق في سائر الأحاديث التي حكت وضوءه فيما نعلم. ومسح جميع الرأس هو سنة عند الشافعية، واجب عند بعض الفقهاء. ومسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. الأذنان من الرأس، فالشافعية يرون أن مسح الأذنين سنة وأن مسح الرأس هو الفرض، خالفهم غيرهم في هذا، فرأوا وجوب مسح الأذنين مع الرأس لأن الأذنين من الرأس. وتخليل اللحية الكثة، لحية الكثة، أما الخفيفة فيوصل الماء إلى الجلد، أما الكثة السنة تخليلها. نعم. وتخليل أصابع اليدين والرجلين ورد بهما الأمر، تخليل الأصابع، وفيه تفصيل. إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع من دون تخليل، كأن تكون الأصابع مفرقة، فالتخليل سنة. وإذا لم يصل الماء إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل لزم التخليل. قال: وتقديم اليمنى على اليسرى. تقديم اليمنى على اليسرى سنة عند الشافعية وعند أكثر الفقهاء، والقول بالوجوب، وقد نقل بعضهم إجماعا في هذا واتفاقا في هذا، فإن ثبت الاتفاق أو الإجماع يصار إليه، وإن لم يثبت الإجماع وقال بعض الفقهاء بالوجوب، فالقول بالوجوب أقرب، لأنها ماذا؟ السنة التي عرفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم عنه أنه قدم يسرى على يمنى. نعم. فتقديم اليمنى على اليسرى سنة عند أكثر الفقهاء. والطهارة ثلاثا ثلاثا، نعم سنة كما يقول. والموالاة، والمقصود بالموالاة أن تفرغ أو أن تبدأ في العضو الثاني قبل أن يجف العضو الذي قبله، هذا ضابطه، أن تبدأ في العضو الثاني قبل أن يجف العضو الذي قبله. يعني مثلا غسلت وجهك ثم تريد تغسل يديك، تغسل يديك قبل أن يجف وجهك. لو غسلت وجهك وانقطع الماء ذهبت تبحث عن ماء 5 دقائق 10 دقائق حتى نشف الوجه، يقولون تعيد الوضوء من أوله. وهذه الموالاة قال بها جمهور الفقهاء، وكان شيخنا مقبل رحمه الله لا يراها لازمة، وهنا قالوا بأنها سنة. كان الشيخ مقبل لا يراها لازمة، لا يراها واجبة، الموالاة ليست واجبة، لأنه غسل العضو غسلا شرعيا صحيحا، فلماذا نطلب منه إعادة الغسل مرة ثانية؟ لكن القول بالسنية لا بأس، سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنه أنه فصل بين عضوين حتى جف أحدهما فيما نعلم، إنما كان يوالي، فالموالاة سنة. نعم، كما ذكر أبو شجاع رحمه الله. نكتفي بهذا وأقيم الصلاة.